حتى للمنادي جيت بالمنادي قول صلاة على النبي صلاة على النبي صلاة على النبي صلاة على النبي يا ناس صلاة على النبي صلاة فلت الدنيا دونا قلب القلب بدونا قول صلاة على النبي صلاة على النبي قول صلاة على النبي صلاة على النبي صلاة على النبي نسمت لي دعاشة وصل مطراشة لقيت دي الفراشة مثل الشيب شاشة قول صلاة على النبي صلاة على النبي قول صلاة على النبي صلاة على النبي صلاة صلاة على النبي حضر الضليل السمحل والعليل الزين هو العليل قول صلاة على النبي صلاة على النبي قول صلاة على النبي صلاة على النبي يا ناس صلاة على النبي حضر الضليل السمحل والعليل الزين هو العليل يوم غلب الدين قول صلاة على النبي الصلاة